بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، بعد أن تحدثنا عن الترغيب في الإمامة مع الإتمام والإحسان، بدأنا بالحديث عن الترغيب من الإمامة، من إمامة الرجل إذا أما قوما وهم له كارهون. وتحدثنا عن هذا الشيء، أن الكرامة التي تكون من خلال دينه، إذا كنا يعني رأينا منه مخالفات للشرع، إذا كنا رأينا منه يقول ما لا يفعل، إذا قلنا يأمر ولا ينفذ، إذا قلنا هالأمور كلها، هذا معناته نأخذ عليه مأخذا في دينه، فهذا تأتي الكرامة لفعله وليس لشخصه. وقلنا بأن الأمر يجب أن ندقق عليه، أن الأمور الشخصية هذه لا دخل لها في هذه القضية. والأمر الأهم في ذلك أن كل مقتدي صلاته مقبولة، ولكن الإمام لا تقبل له صلاة. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع لهم صلاة، ويذكر بعد ذلك العدد ويقول ورجل، ما قال ورجل والمقتدين معه، لا، الرجل هو الذي لا ترفع له صلاة. قلنا نحن بالأمس أن كل مقتدي صلاته مقبولة بإذن الله، مرفوعة بإذن الله، ولكن المهم الكلام يتحدث عن الإمام، لا ترفع له صلاة إذا كانت له تلك القضايا المخالفات للدين، إذا كان مخالفا لشرع الله جل وعلا. أما كمقتدي فصلاتهم مرفوعة. يعني الناس تقول لك يا أخي نحن صلاتنا ما صحت، اقتدوا مع رجل ما بيحبوه مثلا، أو يكرهوا بينكروا عليه فعل ديني أو كذا، أنت صلاتك صحيحة 100%، كما ذكرنا بالأمس، أنت لك الأجر وهو عليه الإثم والوزر، لكن هو الذي لا ترفع له صلاة. أما كمقتدي أنت صلاتك صحيحة، حتى ما في حاجة، في ناس يقول لك بدي أعيد صلاتي، اقتديت بإنسان معين كذا، لا، ما في حاجة تعيد صلاتك. النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخلصنا من هذا المأزق قال صلوا وراء كل بر وفاجر. فاجر، ما أقول لك يعني صفهون الأمر ما تكرهون أو لا تكرهون، صلوا وراءه، صلاتكم صحيحة وما في عليكم إشكال أبدا، لكن هو الذي لا ترفع له صلاة. لما يقول وراء كل بر وفاجر، الأمر انتهى، معناته صلاتك أنت مقبولة بإذن الله وصلاتك صحيحة. لكن يبقى الحديث هنا عند الإمام، يجب أن يحسن نفسه قدر ما أمكن، لأنه الأسوة للناس ولأنه القدوة. اسمعوا عن الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يخافون من الإمامة رضي الله عنهم. منهم سيدنا طلحة ابن عبد الله، يقال له ابن عبيد الله ويقال له ابن عبد الله، ذاته وطلحة أحد العشر المبشرين بالجنة. جاء في الحديث عن طلحة بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى بقوم، فلما انصرف قال إني نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدم. خلص الصلاة، قال له أنا نسيت شغلة، يعني أنتوا قدمتوني للإمامة لكن أنا نسيت أسألكم، أنتوا بترضوا أنه أنا أكون إمام فيكم؟ نسيت أن أستأمركم، أن أسألكم يعني وأخذ أمركم في هذه القضية، أرضيتم بصلاتي؟ قالوا نعم. ومن يكره ذلك؟ يا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحواريين كانوا يعني الجماعة المقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكل نبي حواري وحوارية في الجنة، طلحة والزبير، فكان هذا من حواري النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد من عشرة مبشرين بالجنة. قال له مين يعني بيقول ما يرضى بصلاتك؟ إذا النبي حطك حواري إله وحطك واحد من المبشرين بالجنة، مين نحن اللي نحكم عليه؟ ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أما قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته أذنيه. شوف، صلاته مو صلاتهم، صلاته هو لا ترفع له الصلاة، لكن كل من اقتدى معه وصلى فصلاته إن شاء الله مقبولة. جاء في الحديث أيضا عن عطاء بن دينار الهذلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم، رجل أما قوما وهم له كارهون، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر. يعني حشك حاله في الموضوع وتدخل فيما لا يعني. يا أخي إذا ما هدن اللي قدموك وحطوك إمام، تعرف يعني الإمامة بالنسبة لصلاة الجنازة ما فيها إنسان معين إلا اللي قائم على هذا الأمر، فيستأذن أهل الميت أدبا، يعني أنه أوقف أنا ولا في حدا عنكم بيوقف. إجا واحد حشك حاله في الموضوع وقف، الله أكبر، صحت صلاة الجنازة وسقطت عن الجميع ولا تعاد، لكن صلاتك ما هي صحيحة أبدا. لأنه دائما علامة إعراض الرب عن العبد تدخله فيما لا يعني. نفس واحد يتدخل بشيء ما بيعني، إذا ما هن قالوا لك وما هن قدموك ما في حاجة أنت تكون البادئ لهذا الأمر. لذلك لا تنفع لهم صلاة. ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه. طبعا طب بس إذا بالليل دعاها يعني ما هي لا ترفع لها صلاة، إذا بالنهار دعاها ترفع لها صلاة؟ المقصود به الأمر يعني المتواتر بين الناس أنه هو ليلي هذا الأمر. طيب دعاها لحاجته الشخصية فأبى. في أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مو بس لا ترفع لها صلاة، أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت، إلى فراشه بشكل عام لا ليل ولا نهار ولا غيره، فأبت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. لو بتكون لفتة هيك الدولية وتقية، وإذا تأبت عن الزوج الملائكة بتلعن ورد صباحي مسائي إلى أن يشرق الصباح، والملائكة تلعنها لا ترحمها، تلعنها لأنها أبت على زوجها حقه الشرعي وتحججت على اليوم مرضانة واليوم والله معزورة كذبت واليوم كذا. هذا الأمر لا يجوز، فهي ممن لا تنفع لهم صلاة وممن تبيت والملائكة تلعنها. كذلك حتى نختم هذا الباب، جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. بقى ساخط من إيش؟ الله أعلم. طبعا بأمور شرعية ساخط، عجب ما عم بتصلي، ساخط عجب ما عم تتحجب، ساخط عجب إلى كلام بذيء ولسان ما هو نظيف، الله أعلم هالقضايا كلها. فإذا كانت وجود واحدة من هذه وهو ساخط عليها فالملائكة لا ترفع لها صلاة أبدا. وأخوان متصارمان، أخوان مليهم من أبوك وأمك، يعني هذا من أخوك من أبوك وأمك يعني زيادة عليها، إنما المؤمنون إخوة. فكل أخ لك مؤمن هذا أخ لك من باب أولى، إذا كان من أمك وأبوك صار له حقين، يعني حق القرابة وحق الأخوة في الدين. فإذا اثنين متصارمين اثنين لا ترفع له صلاة. لذلك سمح لك الإسلام مشان أنت تفش شهرك، يعني تأخذ ثلاثة أيام معك مجال. تخاصمت أنت وإنسان أول يوم قال لك معلش لو يعني تميت أنت مخاصمه، وخيركم من يبدأ صاحبه بالسلام. ثاني يوم يعني يلا يا أخي ما نمت وفقت مع حاج، ما هدي الغضب اللي عندك، ما هديت من روعة. ثالث يوم يعني إذا ما جيت وأنت سلمت فأنت آثم وهو آثم، وأنت لا ترفع لك صلاة وهو لا ترفع له صلاة، وإن كنتوا عم تواظبوا على الأوقات الخمسة وكنتوا عم تصلوا مع الجماعة فهي لا ترفع الاثنين صلاة. ويعني هذاك الوقت واحد بيقول يا حيف على الشيء اللي عم نصليه وعلى الشيء اللي عم نسمعه إذا ما عم نطبق. فأنت سمح لك الإسلام تفش أهرك يومين الثالث وبعدين بعد الثلاث لا، لا يحق لمسلم أن يهجر أخاه فوق. حتى لك النبي ثلاثة قال لك معلك تبقى إنسان أنت لابد تنحر وتنزعج بس بعدين ثاني يوم انتهي، ثالث يوم يعني مسحناها وخلاص سامع. ولو كان مالك تعامل معه يعني سلم عليه، بس سلم عليه وبعدين هذاك الوقت تحب تزور ما تزور انت شيء ثاني هذا. أما المهم السلام لا يجوز لك إذا اتقى المسلمان وكل واحد التفت وأعرض عن أخيه، هؤلاء لا ترفع لهم صلاة. لذلك نختم بحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، إذا كان عبد هو عن سيده وهرب، وطبعا هذا ملك لسيده وهرب هذا صلاته ما بتصح لبين ما يرجع لسيده، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. نسأل الله أن يجعلنا نطبق تطبيق ما أمرنا به، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.